بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 9/8/1993 من معهد التوجيه الإسلامي في جامع منجب، فضيلة الشيخ صادق حبنة الميداني، الدرس الثالث في تفسير الجلالين. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى من سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أظن وصلنا في التفسير إلى قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. إنا جعلنا ما على الأرض، قال المفسر، من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك زينة لها لنبلوهم. إنا جعلنا ما على الأرض، ما على الأرض يعني خلقنا ما على الأرض ليكون زينة للأرض من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وكل مخلوق غير عاقل. لأن ما، إنا جعلنا ما على الأرض، ما تطلق لغير العاقل ومن تطلق للعاقل، فإذا قال إنا جعلنا من على الأرض معناه العقلاء، إذا قال إنا جعلنا ما على الأرض معناه غير العاقل. ولذلك فسرها المفسر بقوله: من الحيوان والنبات، ما على الأرض من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك، كل هذا غير عاقل، جعلناه زينة للأرض، لها للأرض، لنبلوهم هم للعقلاء، يعني لنختبر العقلاء، فجعل ما على الأرض لأجل الإنسان، خلقت الخلق كلهم لأجلك وخلقتك لأجلي، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ليعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق هذه الأشياء للإنسان يعني سخرها للإنسان، والإنسان يستخدم هذه الأشياء، يستخدم الحيوان ويستخدم النبات ويستفيد من الشجر والأنهار وغير ذلك، كل ذلك للإنسان. لماذا؟ قال لنبلوهم، خلقنا هذه الأشياء على الأرض لنبلو الإنسان، لنبلو الأناس، جمع إنسان يعني الجماعة، العقلاء مكلفين بعبادة الله تعالى. فما على الأرض من الزينة، نختبر الإنسان هل تشغله هذه الزينة، هذه الأشياء التي على الأرض، هل تصرفه عن عبادة الله سبحانه وتعالى، أم بالعكس تدله على الله وتجعله يجهد ويجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى. والعاقل الذي يستعمل عقله يرى أن كل شيء في هذا الكون دال على الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا فكر بالحيوان، بأنواع الحيوانات وخلقها، وكيف يخدم بعضها بعضا، وكيف ترأم الأم الوالدة ذلك الوليد من الحيوانات، مع أنه لا عقل لها، بالفطرة إنما تفعل ذلك بالفطرة. ترى الطيور تهيئ أعشاشها، حينما ترى الأنثى من الطيور الطيرة، حينما ترى أنه قرب عهد ولادتها أو قرب أن تبيض، تراها تهيئ لنفسها الفرشة تحت هذه البيوض التي تبيضها قبل أن تبيضها، ثم تحضنها وتحصر وتأطر نفسها وتحبس نفسها عليها، ثم إذا نقفت البيضة فخرج ذلك الحيوان الذي كان في البيضة، فإن أمه ترعى وتأخذ الغذاء وتطعمه. وهكذا إذا تأملنا في كل مخلوق من مخلوقات الله دلتنا على قدرة الله وعلى حكمة الله في صنعه، فاستفدنا من النظر لهذه المخلوقات. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء على الأرض لا لأجل أن نتسلى بها فقط، ولا لأجل أن ننظر إليها نظرا سطحيا، إنما خلقها لنعتبر ولنأخذ منها الحكمة. فإذا تأملت في أنواع الحيوان تجد كل ميسر لما خلق له، والله قدر فهذا، كل حيوان تراه ميسرا لما خلق له، مهيأ لما خلق له سبحانه وتعالى. وسلط بعض الحيوانات على بعض، وجعل بعض الحيوانات غذاء للبعض، وجعل النبات غذاء للحيوان، كما أن بعض النباتات تتغذى بالحيوانات، في بعض النباتات تتغذى بالحيوانات، إذا وقف عليها شيء فراشي أو ذبابي أو كذا، ترى ذلك النبات يطبق عليها ويتغذى منها. فسبحان الخالق الفاطر الحكيم. هذا معنى لنبلوهم. شو معنى الابتلاء؟ الاختبار. نبلوكم بالخير وبالشر فتنة، يعني لنرى منكم العابد الذي يستفيد من نظره وتفكيره، يستفيد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الإنسان أن يصل لمعرفة الله من أي زاوية من زوايا هذا الكون، كما قلنا التفت وتفكر، فإنه يصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى. إنا جعلنا ما على الأرض، هل أفهمنا كلمة ما على الأرض؟ ليش فسرها قال من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك، ما حكى عن الإنسان والجان والعقلاء؟ قال مثل ما حكينا، لأنه ما توضع لإيش؟ لغير العاقل. إيوه، غالبا في بعض الأوقات تستعار للعاقل، في بعض الأوقات من كمان تطلق على غير العاقل، أما الأصل أن ما لغير العاقل ومن للعاقل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لنبلوهم لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك. يعني الناس حينما ينظرون إلى هذه المخلوقات عندها بدنا نشوف شو رح يطلع معهم بعد هذا النظر. ناظرين، هذا حال من الناس، ناظرين إلى ذلك. مين هذول اللي ناظرين؟ هم مين هون؟ هم لنبلوهم، يعني لنبلو العقلاء والأناس الإنسان، لنبلوهم على كونهم ناظرين إلى ذلك. شو هذا ذلك؟ إلى ما في ما على الأرض من الزينة، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. من ذا الذي يستفيد العمل الأفضل والأحسن؟ وما هو العمل الأفضل؟ قال أيهم أحسن عملا فيه، أي أزهد له. كلما اتسع العقل كلما ازداد الإنسان زهدا في الدنيا، وكلما ترقى الإنسان رأى أن الدنيا حقيرة وبسيطة وصغرت في عينه الدنيا. قالوا إذا أوصى رجل بمال لأعقل الناس اختلفوا لمن يعطى، ولكن اتفقوا بعد ذلك أن هذا المال يصرف للزهاد، لأن الزهاد هم أعقل الناس الذين عرفوا حقارة الدنيا. ألا لما بيكونوا الأولاد الصغار عم يتخانقوا على شيء، شغلة زميرة، خشخيشة، شغلة بسيطة، سكرة، صير الكبير بيحتقر هالولاد الصغار اللي عم يتخانقوا عليها. وكذلك من عرف قيمة هذه الدنيا وترفع عن تعلق قلبه بها يرى أن اختصام الناس وتشاكسهم لأجل الدنيا يراه ضعة في تفكيرهم وقلة في عقولهم. هلا الإنسان لما بيركب الطيارة كل ما حلق وعلى تصغر الأرض في عينه، أول ما بيعلى عن الأرض شايفة على ما هي عليه، كل ما علا كل ما لف صغر، بعدين ما بيعود بيشوف ابنه بابنه، وهكذا حال الزاهدين. فهون عم يقول لنبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني من هو الأزهد في هذه الدنيا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وماذا يستفيد من الزهد في الدنيا؟ يستفيد من الزهد في الدنيا العمل للآخرة ولوجه الله، والذي يصرفه عن الآخرة وعن حب الله وعن خدمة الله وعن خدمة المولى في عبادته هو تعلق قلبه بالدنيا. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، اللي بيشغل الإنسان شو بيشغله؟ بيشغله أهله وأمواله وشغله. ألا في ناس ما بيجوا على الدرس، ليش؟ والله عندهم عمل مو فاضين مثلا، شغلتهم أموالهم. في ناس قاعدين عند عيالهم، عند ضيوفهم، عند أولادهم بالبيت مشغولين، أصبح اللي صرفوا عن الدرس شو؟ أموالنا وأهلنا. أما الواحد المجرد اللي ما عنده أموال ولا عنده أولاد ولا عنده عيال ولا حاله فاضي ونفسه متوجه للتقوى، يجي بلاقي القعدة ظريفة، فسحة ظريفة سماوية، نشطة حلوة نظيفة، ما فيها روايح مكربة، وهي القهوة فيها روايح مكربة، أما الجامع ما فيها روايح مكربة، كله نظافة بنظافة وهو نقي والحمد لله، وجماعة طيبين وقاعدين ساكتين، فوت على القهوة واسمع الضجيج، فوت على الجامع ما حدا عم يحكي غير واحد وكلهم عم يسمعوا، وهي بفرق بين هالأروشة هذيك وبين السكون والطمأنينة في الجامع. نعم، فاللي بيصرف الإنسان إذن، اللي بيصرفه عن عبادة الله، بيصرفه عن العمل للآخرة، شو هو؟ الدنيا. لذلك كان الجماعة السعداء الناجحون أزهد الناس في الدنيا، لنبلوهم لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك، يعني حال كون الناس ينظرون إلى الحيوان والنبات والشجر والأنهار ويتفكرون بذلك، ناظرين إلى الناس ينظرون إلى ذلك، فنختبر ماذا يفعلون بعد هذا النظر، أيهم يكون أحسن عملا، أيهم أحسن عملا فيه، أي أزهد له. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني لا تغتر بهذه الدنيا، لا تغتر بالجبال الشاهقات، ولا تغتر بالأشجار الباسقات، ولا تغتر بالأنهار الجاريات المتدفقات، لا تغتر بالأموال، لا تغتر بشيء من هذه الدنيا، لأن مآل كل ذلك للزوال. وإنا لجاعلون، إنا جعلنا فيما مضى، والآن هكذا حال الدنيا في زينتها وزخارفها، لكن اعلم أن سنجعل ما عليها. الأول جعلنا ما على الأرض زينة، وإنا لجاعلون ما عليها، هذه الزينة وكل هذه الأشياء سنجعله صعيدا جرزا، صعيدا فتاتا، صعيد وجه الأرض معناتها لا يبقى، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فنذرها قاعا صفصفا لا ترى، يعني مصففة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا طلعة ولا نزل، تلاقي الأرض كلها هامدة فرشكة، ما بقى جبال، وين راحوا الجبال؟ لنسأل وين راحوا الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، أي الآية بذاتها، فيذرها، يذر الجبال مع الأرض قاعا صفصفا، يعني ممهد كله، شون الألم يمهد بالأرض يساوها، هي الجرافة لما بتمهد الأرض مثل المسحاية اللي بيساووا فيها كمان الفلاحين، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، هلا في نبات الأرض إذا كانت قاحلة يابسة اسمها جرز، وإذا كانت واسمها ميتة، اسمها أرض موات، وإذا كانت فيها النبات وهذا النبات يتحرك ويهتز كانت حية، وهي الله سبحانه وتعالى يرسل السماء والأمطار إلى الأرض الموات، الأرض الموات يعني اليابسة القحلة التي ليس فيها نبات، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا معناتها أنزلنا الحياة، الحياة من السماء فأحيينا به الأرض، الحياة المطر، ينزل الحياة من السماء فيحيي الأرض بعد موتها. وكذلك النشور، يعني الإنسان مثل ما بيكون بالأرض مو بقي منه شيء، تنزل الأمطار يوم القيامة ما بتلاقي للناس مثل النبات، شلون الأرض اللي بتبقى بيضاء أو صفراء ما فيها نبات بنوب نوب، لما بينزل المطر ما بتلاقي إلا صارت أشجار وصار النبات الشجر والنجم، النجم والشجر يسجدان. شو هذا النجم؟ في نجم بالسماء، في نجم بالأرض. النجم بالسماء معروف الكواكب، والنجم في الأرض هو النبات الذي لا ساق له، الحشيش اسمه نجم. الله الله سبحانه وتعالى، كلهم عم يسبحوا بحمد الله، النجم والشجر يسجدان، يعني كله إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. النجم في الأرض والأشجار ساجدة، والنجم في الفلك الأعلى كمان نسينا الحاصلة مع أنه نحن مسوين الأبيات بصراحة بس نسينا. الله أنبتها والله أثبتها. الله أنبت اللي بالأرض والله أثبت التي في السماء. حاصلة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فمن شو معنى جرز؟ الجرز قال يابسات لا ينبت، يابسا لا ينبت، هذا معنى الجرز. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، من بعد ما أرانا سبحانه وتعالى العجب من الموجود والعجب مما سيكون يوم القيامة ويذهب كل شيء، أراد سبحانه وتعالى أن يذكرنا بآيات من آيات الله سبحانه وتعالى. أم حسبت أي ظننت أن أصحاب الكهف الغار في الجبل والرقيم اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن قصتهم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الكهف شو هذا الكهف؟ الكهف الغار، إذا كان صغيرا اسمه غار، إذا كان كبيرا شو اسمه؟ كهف. إذا اتسع الحفرة أو الفجوة اللي في الجبل، إذا كانت صغيرة اسمها غار، وإذا كانت كبيرة صار اسمها كهف. فهذا يظهر الذي أووا إليه غار متسع، وهكذا جاء وصفه في كتاب الله تعالى. أن أصحاب الكهف، من هم أصحاب الكهف؟ رح يحكي لك قصتهم. إذ أول فتية، هم جماعة من الشباب أووا إلى هذا الكهف. سبب إيوائهم إلى هذا الكهف، سبب أنهم أووا إلى هذا الكهف، أن الملك في ذلك الوقت كان ممن يعبد الأوثان، وكان يجبر الناس على عبادة الأوثان، ويخرجون في يوم أعيادهم لتلك الأوثان، ويذبحون الذبائح للأوثان قربات، يعني يتقربون فيها للأوثان. فيظهر أن شابا من هؤلاء الشباب كان لسع أمرك صغير، ولكن الله تعالى أراد له الهداية، رأى أن هذا العمل الذي يقوم به الناس قومه وجماعته من أهل بلده، رأى أن هذا العمل عمل غير معقول وغير مطلوب، هذه حجارة لا تضر ولا تنفع ولا تخفض ولا ترفع، حجارة لا تأكل ولا تشرب، يقربون إليها القرابين الذبائح ليتقربوا إليها وهي لا تنفعها، رأى أن هذا نوع من السخافة وقلة العقل، وتفكر فهداه الله لمعرفته، عرف أن الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال وخلق كل شيء بحكمة أحرى بأن يعبد سبحانه وتعالى، وهو الذي ينبغي أن يعبد، ولا إله غيره ولا معبود سواه، ولا ينبغي أن تعبد هذه الأوثان. فتلكأ عن عبادتها وأوى إلى شجرة فجلس تحتها، ثم تنبه شاب آخر ذلك التنبه، وجاء إلى ذلك الرفيق وتحادث معه، وهكذا اجتمعوا سبعة ثمانية، هذول هم أصحاب الكهف. فلما اجتمعوا تنبه الجماعة على أن هؤلاء انحازوا عن قومهم وتركوا ما كان يعبد آباؤهم وجماعتهم وملكهم، وأصبحوا بدين منحرف، برأيهم أنه منحرف، صبروا خرجوا عن ذلك الدين الباطل إلى الدين الحق، وبلغ أمرهم إلى الملك فأحضرهم الملك أمامه، والأرض التي كانوا فيها، البلد التي كانوا فيها من بلاد الروم تسمى أفسوس أو أفسوس هكذا قال. ف فالحاصل أنهم جاء بهم الملك فسألهم عن أنهم لماذا لم يقربوا القرابين ويذبحوا الذبائح كما ذبح غيرهم، بيّنوا أن الله هدانا وأن عرفنا أن الذي خلق هذا الكون كله بأعاجيبه هو أحق بالعبادة وقد هدانا الله تعالى لعبادته. قال واحد منهم هكذا: وإنا لن نرجع عن عبادة الله وقد أطلعنا الله على الحقيقة، ولا نرجع إلى العمى بعد البصر، أصبحنا أهل البصر أهل الحقيقة فلا نرجع إلى الجهل. وقال رفقاؤه كذلك وأجمعوا أنهم مهما كان من الأمر فإنهم لا يرجعون عن عبادة الله إلى عبادة الأوثان. فهددهم الملك بالقتل وكان يقتل من يخرج عن الدين، ثم بعد أن هددهم وجردهم من ثيابهم ومن حليهم وكانوا من أشراف القوم يعني كمان جماعة لهم قيمة، قال: كان يمكنني أن أترككم وأنتم وشأنكم وألقي حبلكم على غاربكم تعبدون ما تشاءون، ولكن أنتم من عليات القوم من جماعة الأشراف، فإذا تركتكم اقتدى الناس بكم وأخاف أن يكثر خروج الناس من هذا الدين. وبرأيه أنهم يضلون، هيك برأيه، بس إني عم يهتدوا ما عم يضلوا، أيوة. فلذلك ما بإمكاني أترككم، لكن كمان ما رح يعدموا الرأسان، رح أمهلكم كم يوم فكروا في أمركم، فإن رجعتم فبها وإلا، وإلا سأحضر النطع وأحضر السيف وتجري دماؤكم على النطع ورؤوسكم تتدحرج. هددهم بهذا، تركهم أياما، ويظهر أن الملك اقتضى له حاجة وسافر من البلدة، ورأوا فرصة سانحة ففكروا في أمرهم أنهم بعد أن اطلع عليهم الملك لابد وأن يرجع إليهم مرة أخرى ولا يتركهم ولا يفلتهم كما أفلتهم الآن. فماذا يفعلون؟ فكروا في أمرهم، قالوا: ليس لنا إلا أن نعتزل الجماعة ونبعد من هذه البلد. هداهم الله إلى هذا الكهف القريب من بلدتهم، دخلوا هذا الكهف بعد أن أخذوا من المال والنقود والطعام زادا لهم، ودخلوا هذا الكهف. بعد دخولهم هذا الكهف فتشوا عليهم فلم يجدوهم، بقوا في هذا الكهف وبقوا خائفين. فألقى الله سبحانه وتعالى عليهم النوم، ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. هلا نايم شو بفيقوا؟ بفيقوا بيكون نايم تصرخ له: يا فلان وحد الله. النايم وحد الله. يا فلان وحد الله، ايوه. فلما بيقول له يا فلان شو اللي بفيقوا؟ سمع بإذنه. اما اذا كان إذنه ما عم تسمع شلون بدك تفيقوا؟ وهيك حضرة الحق قال: ضربنا على آذانهم. فإن إجا الرعد ما بيفيقون، إن إجا صوت الهواء ما بيفيقون، وإن إجا الضجيج ما بيفيقون. ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. تموا نايمين، قديش تموا نايمين؟ 300 سنين وازدادوا 9. 309 أيام، 300 سنة وتسعة أيام تموا نايمين. شو رأيك بالنومة؟ يا دولة ما تاكلت جنابهم، الله سبحانه وتعالى كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وهن رايحين على الكهف تبعهم كلب فردعوه زجروه أبى إلا أن يتبعهم، وقيل أن الله أنطقه وبين له أنه يريد حراستهم وهو يحب المؤمنين وكذا. فالحاصل كان الكلب معهم كما جاء ذلك في كتاب الله. ويظهر أن بعض الجماعة المؤمنين اطلع عليهم من جماعة الملك وكان ملك وكان يخفي إيمانه، فحتى ما تضيع قصتهم كتب في ألواح من رصاص أسماءهم وقصتهم وأنسابهم ووضع تلك الألواح، والملك قيل إنه قد اطلع عليهم في الغار ورآهم نياما، فقال أحسن شيء نسد عليهم الغار وبيموتوا جوع وبيهلكوا بها الأرض، وسد عليهم، وذلك وضع الألواح المرقومة المكتوبة في ذلك الجدار إلى أمد. نرجع للتفسير اللي عم نحكي، عم يقول له حضرة الحق للنبي عليه الصلاة والسلام: أم حسبت، شو معنى حسبة؟ ظن، يعني أظننت يا محمد عليه الصلاة والسلام أن أصحاب الكهف، شو هذا الكهف؟ الغار في الجبل، لكن حكينا كما قال في المصباح وكتب اللغة أن الغار الواسع اسمه كهف، هون عم يقول الغار في الجبل، أن أصحاب الكهف والرقيم، شو هذا الرقيم بقى؟ اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم، هذا اللي وضعوه ضمن البناء، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن قصتهم. يعني شو المناسبة إنه حضرة الحق رح يحكي له قصتهم؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قصتهم، والسائل هم المؤمنون، والذي دفعهم، دفع المؤمنين وبعض المنافقين لأن يسألوا رسول الله هم اليهود. اليهود دفعوا المسلمين وبعض المنافقين منهم أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء، وقصدوا بذلك التعجيز: أن يسألوه عن الروح، وأن يسألوه عن أهل الكهف، شو كمان؟ أيوة، يسألوه عن الروح وعن أهل الكهف وعن قصة، جاي بها السورة شو اسمه، ذي القرنين، وعن قصة اسكندر. قالوا له اسألوهم عن ثلاث أشياء، اسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، اسألوا محمد عن هذه الأشياء، فإن أجابكم وكان جوابه صحيحا كان نبيا حقيقة، وإلا بكون مدعي. فسألوه عن الروح، جاء قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ولو وصف لهم الروح بوصف خاص أو عرفها بتعريف خاص لعرفوا أنه يتكلم من عقله وليس يتكلم بالإلهام والوحي، لأن الروح من أمر الله. فلما أقال الروح من أمر ربي عرفوا أن هذا الجواب هو الجواب الصحيح. وكذلك قصة أهل الكهف قصها سبحانه وتعالى في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم لتكون جوابا لسؤاله، كما قص بعدها قصة ذي القرنين كما لتكون جوابا لسؤاله. عم يقول له للنبي عليه الصلاة والسلام: أم حسبت، يعني أظننت أن قصة أهل الكهف شيء عجيب كثير ما في أغرب منها؟ لا، في آيات لله أكبر وأعظم. ولو كان هذه القصة قصة أهل الغريبة، قصة أهل الكهف غريبة، فلا تظنن أنها أغرب آية من آيات الله. فيه من آيات الله ما هو أغرب منها. هذا معناه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، فما شو هذا الرقيم؟ اللوح المكتوب فيه أسماؤهم، كانوا في قصتهم من آياتنا، من جملة آياتنا عجبا، يعني آياتنا كثيرة في هذا الكون، فمن جملة آياتنا قصة أهل الكهف. فلا تظنن أن قصة أهل الكهف من بين آياتنا هي الآية العجيبة التي ليس مثلها آية. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ عجبا خبر كان، عم يعرب لك ياها. كانوا، كان شو بتساوي؟ ترفع الاسم تنصب الخبر، وين اسمها؟ الواو، كانوا الواو اسم كان، وعجبا عم يقول خبر كان، وما قبله حال كلمة كانوا، أي كانوا عجبا دون باقي الآيات. يعني كلمة من آياتنا الجار مجرور متعلق بمحذوف حال، كانوا عجبا حال كوني هذا العجب من جملة آياتنا، أي كانوا عجبا دون باقي الآيات. أحسبت هذا يعني، أو أعجبها، ظننت أن قصة أهل الكهف وما جرى لهم هو أعجب الآيات؟ لا، ليس الأمر كذلك. يعني لا تظنن أنها هي أعجب شيء من آيات الله، بل آيات الله كثيرة وكلها عجيبة. ثم قال: اذكر إذ أوى الفتية إلى الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف، شو قدر المصنف؟ قال اذكر. شو معناه؟ ليش حط كلمة اذكر؟ لأنه إذ تعرفوا أنه الظرف، الظرف بده يتعلق. وين متعلق كلمة إذ؟ بمحذوف اذكر، وهذه كثيرة في كتاب الله تعالى. وإذ قال ربك للملائكة، يعني واذكر إذ قال ربك للملائكة. وإذ أوحى ربك إلى النحل، معناتها اذكر إذ أوحى ربك إلى النحل. كل ما لقينا إذ في القرآن بتقدير اذكر، اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه القصة حينما أوى الفتية. إذ أوى، شو معنى إذ؟ ظرف من للزمان، يعني حينما أوى لجأ الفتية. من هذول الفتية؟ هذول أصحاب الكهف الشباب. الفتية جمع فتي عمي الله، إلى الكهف. فهمنا شو هذا الكهف؟ الغار الواسع. الفتية جمع فتي، مثل صبي وصبية، فتي وفتية، وهو الشاب الكامل. أووا إلى الكهف، ليش أووا إلى الكهف؟ الخائفين. معناتها ليش الواحد بيتخبى؟ بيتخبى لما بيكون خائف. فأووا إلى الكهف خائفين. على إيش خائفين؟ على إيمانهم من قومهم الكفار. يعني مو بس خائفين على أرواحهم وأبدانهم، خائفين إنه هذنك بالإغراء مثلا أو بالشدة ما يعسنوا على أن يصبروا ويضللوهم. فحرصا على إيمانهم فروا بإيمانهم، هربوا بإيمانهم إلى هذا الكهف خوفا من قومهم الكفار. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. شو معنى من لدنك؟ من قبلك، من قبلي، من جهتك، يعني من عندك. معناته آتنا من عندك رحمة، الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى. آتنا من لدنك، هو هذه معناته لدن تأتي للمكان، لكن ما في مكان بالنسبة لله سبحانه وتعالى. المقصود من عندك، يعني من ملكك. آتنا من ملكك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ، أصلح لنا من أمرنا رشدا. شو رشدا؟ هداية. الرشد شو معناته؟ الهداية. رشد والرشد بمعنى واحد، الرشد والرشد بمعنى الهداية. فضربنا على آذانهم، بعد ما فاتوا على الكهف، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. شو معنى ضربنا على آذانهم؟ عم يفسرها أي أنمناه، نيمناه. لكن بالمعنى اللي حكيناه ذاك الساعة معناتها أصممنا آذانهم فلا يمكن أن يستيقظوا حتى تنتهي المدة اللي الله بيريدها. فضربنا على آذانهم. ليش هو لما بينام الواحد بيغمض إذنه ولا بيغمض عيونه؟ عمرك شفت واحد نايم مغمض إذنه؟ بيغمض عينه. لكن قال فضربنا على آذانهم، ما قال فأغمضنا عيونهم مثل ما حكينا. لأنه لما بده يستيقظ بيستيقظ، تستيقظ عينه ودماغه بسبب إذنه. فنحن هالإذن اللي هي منفذ لليقظة سدنا. ضربنا على آذانهم، فمنا في الكهف سنين عدد معدودة. ثم بعثناهم، أيقظناه. البعث يكون من الموت ويكون من النوم. أيوة، لما بينام الواحد بيفز على بكرة، هذا اسمه بعث. ولما بيموت وبيفز يوم القيامة، شو اسمه كمان؟ بعث. فهون بعثناهم عم يفسرها بأيقظناهم، حتى ما نفهم منها انه كانوا ميتين. شايف شلون؟ يعني كل كلمة ديروا بالكم على هالمفسر هذا، هالتفسير هذا دقيق. لا تظنوا عم يحط كلمة او كلمتين هيك بالهامش، لا، مو مثل التفسير حكينا قبل المرة اللي بيكتبولي على حواشي بعض المصاحف، حكي تعباية ورق بس. اما هون ما في تعباية ورق، كل كلمة بيحطها فيها سر، وعم يعطيه خلاصة التفاسير الموجودة. والتفاسير الموجودة كلها من أين جاءت؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أخذت عن الصحابة والتابعين، والصحابة والتابعون أخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن فيه ما يحتاج إلى البيان وفيه ما لا يحتاج إلى البيان، واضح. إن الله على كل شيء قدير، إن الله غفور رحيم. بدأ تفسير؟ ما بدأ تفسير، أيوة، ما بدأ تفسير. أما في بعض الآيات فيها كلمة ما بنفهمها، التركيب معناتها لابد من تحليله، من تأويله، شو المقصود منها؟ أقم الصلاة، شلون إقامة الصلاة؟ بفسرها النبي عليه الصلاة والسلام. فكل التفسير مرجعها مين؟ الصحابة والتابعون وأهل العلم، ومرجعهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل بده يدور على تفسير مجموع في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم أن التفاسير التي تفسر برأي، يعني باجتهاد أهل العلم، يأخذونها من النقول لا من العقول، كلها جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما بدنا ندور على تفسير نقول وين التفسير اللي جمع تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، ما بدنا تفسير يكون النبي سواء، ما بدنا تفسير غيره. هذول كلهم النبي سواء. هالتفسير منين جبناها؟ حكينا نحن بالمقدمة في الدرس الأول أن النبي هدد أن من قال في القرآن برأيه، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، حديث صحيح. وحكينا رواية ثانية كمان حديث صحيح، من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. فهالتفسير هي ما نفكر إنه العقول عم تحكيها، لكن في شغلات مثل ما حكينا، اللغة العربية لغة القرآن ولغة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن تعلمنا اللغة العربية. فإذا كان عبارة أو جملة جاءت باللغة العربية صريحة، ما بدنا نقول شو قال النبي عليه الصلاة والسلام بتفسيرها، لأنه صريحة مثل ما حكينا، إن الله على كل شيء قدير. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، معناتها زلمة إجا من آخر المدينة عم يسعى ويركض ويقول له لسيدنا موسى أصحاب الناس الملأ يأتمرون فيه ليقتلوا مثلا. أيوة، هذا ما بده تفسير. أما وجاء ربك والملك صفا، جاء ربك فيها إشكال، وهيك ربنا ما بيجي لا بيروح، وهيك هذا بده تفسير. بدنا نرجع نفهم شو معنات جاء ربك، يعني جاء حكم ربك. سنفرغ لكم أيها الثقلان، تهديد من الله، سنفرغ لكم أيها الثقلان. ليش هلأ مشغول عنا سبحانه وتعالى؟ سبحان من لا يشغله شان عن شان. لكن هذه كلمة تهديد، مثل ما بتقول له لواحد إذا كان بدك تخذه، يقول له لسه بفضالك، جاي شي يوم بفضالك. شو معنى بفضالك؟ يعني رح أتوجه لك توجيه خاص للمعاقبة أو المناقشة أو إلى آخره. ففي شغلات بدها تأويل، بدها تفسير، هذه بنرجع فيها لأهل العلم الذين أخذوا عن الصحابة، عن التابعين، والتابعون عن الصحابة، وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. عرفنا شلون؟ لا تقل لي بقال شيء كتابي يكون جاب تفسير النبي للقرآن كله على الحل، لا تطلب الطلب، لأن الطلب هذا دور بالمكاتب كلها ما بتلاقي. تفسير رسول الله، هذا كله تفسير رسول الله، مو هيك؟ ما في شيء من العلم ولا في شيء من الرأي. نعم. ثم بعثناهم، شو معنى بعثناهم؟ البعث شو معناتها؟ النشل والإحياء بعد الإماتة، أو الإيقاظ بعد الإنامة، مو هيك؟ أيوة. ومن هون إذا كان مثلا بدنا بعث ديني، في ناس سووا بعث عربي، إنه كانت العرب تفرقوا رح يضيعوا، بدنا نعمل بعث عربي. ليش ما بنعمله بعث إسلامي مو أحسن من العربي؟ والله البعث الإسلامي أحسن من العربي، مو هيك؟ هلا نحن اللي قاعدين بالدرس كلياتنا عرب ولا مخلطين؟ يلي بيحسن بيقول لي إنه هو عرب مضبوط يرفع إصبعته، ما بلاقيني إلا تنيت له إياها وقول له مو صحيح، مو هيك؟ لأنه لغته مو عربي، مضبوط ولا لا؟ لغته عربي؟ هات لأرى لك شي قصيدة من المعلقات وفسر لي إياها لشوف، مو كلام عربي؟ جيب لك حي الله قصيدة من المعلقات، ما بيمر معك بيت من أبيات العرب إلا بتوقف فيه شلون تفسيره، شو معناته؟ أين عربي لك؟ لا لغتك عربية ولا نسبك عربي، جيب لي لشوف نسبك، ابن فلان، ابن فلان، ابن فلان، ابن أبو جهل مثلا. إما لقيت لنا غيره الأول ابن أبو بكر الصديق. إيه بيحسن بيصل، لأنه هيك إنه عم يدوروا على العربية تبع الجاهلية الأولى، ما عم يدوروا على العربية تبع الإسلام تبع أبو بكر. العربية الصحيحة هي العربية التي كانت في عهد الإسلام، مو هيك؟ والعرب إمتى صاروا عرب؟ إمتى صار لهم قيمة بين الناس؟ إمتى